فهو أيضا ليس بغريب على فقهها، لأن الفقه يقتضي أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل إيش؟ قبل التطوع. وقد قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فعلى كل حال صيامها النفل قبل القضاء أمر محتمل، لكن صيام الست قبل القضاء أمر مقطوع به بأنها لم تصمها، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه منا ونحن نفقه من هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الست تابعة لرمضان، فلا يمكن أن تصام قبل إتمامه. عرفت؟ قد يقول قائل: أليس الرسول يصوم في أيام البيض، أو يصوم في ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم من الاثنين والخميس، لماذا لم تصم معه؟ فيقال: ألا يمكن أن يكون وقت صوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض؟ أي يمكن، ولهذا الأمور المحتملة ما تكون دليلا. نعم. سلمك الله يا شيخ. بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية وما يحصل لهم من يعني بالنسبة للأوقات، نعم، النهار في الصيف يكون طويلا، هل أنت تسكن هناك؟ لا يا شيخ، أنا ذهبت إلى هناك. أيوة. وسكنت لا سألوني. طيب كم بقيت عندهم من ساعة؟ أنا بقيت أسبوعين يا شيخ. طيب ماذا تصنع؟ لا بس أنا ما ذهبت إلي يعني المنطقة نفسها، إلا أني كنت جنوب عنهم. أنت قلت ذهبت إليهم الآن. لا سألوني اللي يعيشون هناك، التقيت بهم في الجنوب في نفس البلد. وماذا قلت؟ جنوب البلد ما أعطيته. أنا أعلم يا شيخ فتوتكم أن أقدروا له. ما قلت، ما أسألت عن فتواي. ما أفتيتهم. قلت لا أدري. أي نعم. لكن أذكر الفتوى وهي أقدر له قدرة. نعم. إلا أني يعني ما كنت متصور، ما تصورت يعني تحديد هذا القدر يعني. وعلى كل حال لا شك أنهم يقدرون له قدرة. أي نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الدجال أن أول يوم كسنة، قال يا رسول الله هل تكفينا في صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدروا له قدرة. وعلى هذا فنقول لهؤلاء أقدروا قدرة. ثم ما هو القدر؟ بعض العلماء يقول يقدر نصف نصف، يعني 24 ساعة تعتبر يوما وليلة فيها 5 صلوات. وبعضهم يقول ينظر إلى أقرب مكان لهم فيه ليل ونهار فيأخذون به. وبعضهم يقول يرجع في ذلك إلى توقيت مكة، لأن الله سماها أم القرى، فهي الأم والمرجع. وما دام تعذر العمل في المنطقة فإنه يرجع إلى الأصل وهي الأم. وأقرب ما عندي، أقرب قول عندي في هذه الأقوال الثلاثة، أن يعتبروا بما حولهم ويمشون عليه. إيه، لكن ألم تعلم أن 20 ساعة باردة ما يحقهم مشقة من جهة العطش؟ صحيح يحقهم مشقة من جهة الجوع، وإذا قدر أن يحضر مشقة وأن أنهم لا يتحملون يحضرون ويقضوا في أيام أخرى. ما في إلا صلاتين. المهم يقدرون قدر. الآن أنت تظن الآن أن الفرق بين الظهر والعصر عندك؟ أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. هل يكفي غسل الكفين قبل غسل الوجه؟ مش بعده؟ عن غسلهما بعده مع اليدين، أم يلزم المتوضي بغسلهما؟ نعم، لا بد أن يغسل الكفين بعد غسل الوجه مع المرفق والذراع. ما ينفع. يقولون بعض الإخوة، يقولون إنكم تجوزون أن أصرف 10 هللات حديد مؤجل، 10 ريالات ورق، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لا بد من التقابض. لكن لا بأس أن يعطيه 9 حديد ويأخذ 10 ورق. نعم، ها؟ ما ليش؟ لا أجل، لو بدون تقابض ما يجوز. نعم. لا السلف ما يحتاج. السلف لو تعطي ريال فضة سلف ويعطيك اياه بعد مدة ما في بأس. لا يعطيك اياه، لا يعطيك اياه فضة. وإلا إذا أراد يفيك يقدر القيمة وقت الوفاء. يقول نرى بعض الناس يتخطون المصحف، فمن حكم الشرع في ذلك سواء كان مصحفا أو كتاب تفسير معه مصحف؟ والله هذا لا شك أنه لا يلق من إنسان أن يتخطى المصحف فيكون المصحف تحت قدمه، لكنه غير مباشر. إذا أراد أن يتخطى يجعل يحمله أولا ثم يتخطاه ويرده محله. نعم، والتفسير اللي في القرآن أيضا كذلك. يقول سبق لنا في درس الأمس لو تقدم شخص مضمض على غسل وجه يجوز، لكن الأفضل مراعاة الترتيب. لو تقدم شخص المضمض على غسل الوجه هذا هو الأفضل، هو الأفضل يا عبد الله. هذا قصدك؟ إذا قدم الوجه على المضمضة فلا بأس لأنه عضو واحد، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب. وأيضا سبق أن الوضوء هو التعبد لله على وجه مخصوص، ومعروف أن من تعبد الله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. كيف الجواب؟ الجواب بارك الله فيك أن المضمضة والاستنشاق من الوجه فهما عضو واحد، كما أن الأذنين من الرأس فهما عضو واحد. ونحن نعلم أن الإنسان لو قدم غسل وجهه الأيسر ما في بأس، مع أن غسل الوجه يكون جميعا، وإن اضطر إلى أن يغسله بيد واحدة فيبدأ باليمين بالأيمن منه. أفهمت؟ طيب. يقول إذا أناب إمام مسجد شخصا في إمامة الجماعة لبعض الأوقات، لكن هذا الشخص النائب منهي من قبل الطبيب عن السجود وأن لا يرفع استنشاق ماء الوضوء إلا بقدر النصف من الأنف لعملية أجراها، فهل هذا جائز؟ ما دام أنه ليس نائم يدور إنسان ما فيه إشكال، أقول ينوب غيره. نعم.